الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، ها هي ذكرى الهجرة النبوية تمر علينا بنفحاتها الزاكية لتجدد الأمل ولتبعث النور في القلوب والأرواح. إن الهجرة النبوية ليست ولادة للأمة الإسلامية على النطاق الضيق، بل هي ولادة للإنسانية. إن الهجرة النبوية قبر للباطل العنيد، وحياة وبعث للإيمان والإسلام الجديد. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إن الهجرة ولادة أمة، لولا الهجرة ما عرف العرب ولا عرف الإسلام في المشرق والمغرب. لولا الهجرة ما فتحت الشام ولا مصر ولا العراق، ولا فتحت شرق الأرض ولا غربها. ولأهمية الهجرة قام أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه بالتأريخ للإسلام بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل 1445 سنة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. نعم يا عباد الله، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول، لكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرخ من المحرم، لأنه أول شهر يأتي بعد بيعة العقبة الثانية في موسم الحج، التي بايع فيها الأنصار أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وينصروه. وشهر المحرم شهر حرام، ونية النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بالتحرك للهجرة، وبدأ القصد للهجرة من شهر الله المحرم، لذلك ابتدأ التأريخ الإسلامي منه. عباد الله، إن الهجرة النبوية لم تكن وليدة لحظتها، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مراحل البعثة، في بداياتها الأولى، لما رجع من غار حراء وقد نزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع بها وقد أوحي إليه إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني. فطمأنته خديجة، ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل وهو من أهل الكتاب، فقال له ورقة من ضمن ما قال: هذا الناموس، أي صاحب السر، ويقصد جبريل، هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. عباد الله، إن طريق الإسلام وطريق الدعوة إلى الله عز وجل ليست مفروشة بالورود ولا بالسجاد الأحمر، إنها طريق معبدة بالأثقال والمصائب والأشواك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعانى أصحابه الكرام في مكة المكرمة ما عانوا. بلال يرمى على رمضاء مكة في شدة الحر وتوضع الصخرة عليه وهو ثابت ويقول أحد أحد. وعمار بن ياسر يكره على قول كلمة الكفر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ياسر والد عمار تقتله قريش. سمية تطعن بالحربة في فرجها فتكون أول شهيدة في الإسلام. يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مخارج لأصحابه فيقول لهم لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج من خرج منهم وحاصرته قريش في شعب أبي طالب وقاطعوهم مقاطعة تامة بحيث لا يباع ولا يشترى منهم ولا يناكح. وماتت خديجة التي كانت الدفء والرحمة الداخلية في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المؤازرة له صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنها. ومات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يحميه وكان المؤازر له أمام الناس. ثم أخذ يبحث صلى الله عليه وسلم عن مخارج أخرى فذهب إلى الطائف لكن أهل الطائف ردوه وعاملوه شر المعاملة وبين قريش. فأذن الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة المنورة إلى طيبة حيث بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم على أن يهاجر إليهم وعلى أن ينصروه. وكانت الصحبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واجتمعت قريش في دار الندوة يأتمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليفتنوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما هذا التناقض العجيب؟ يخفون ودائعهم وأماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون بأنه الصادق الأمين ثم يأتمرون على قتله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ترك هذه الودائع عند علي بن أبي طالب ليردها إلى أصحابها. فدين الإسلام دين الأمانة وليس دين الخيانة. حتى وإن قتلوا من قتلوا من أصحابه وسلبوا من أموالهم ما سلبوا فقد قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا فارا إلى الله عز وجل ويسلك الطريق الجنوبي للشمالي يذهب إلى غار ثور لأن الإسلام ليس بدين تواكل بل هو دين توكل على الله عز وجل بالاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والأخذ بالأسباب. عباد الله أيها المسلمون وهنا تظهر بطولة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى وصفه بعضهم بأنه مهندس الهجرة النبوية. يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخطر رحلة فهو معرض لأن يقتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الذي بذل نفسه وماله وأهله وكل ما يملك في سبيل الله عز وجل ونصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من مثل أبي بكر؟ نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس به وبذل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بخل الناس به. أبو بكر قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. سدوا كل باب إلى المسجد إلا باب أبي بكر. ويعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته لأبي بكر، فهو أحب الناس إليه. يقول عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: أبوها، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صديق أحمد وصاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان، رضي الله عنه وأرضاه. يختفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، ويتبع الفرسان ومن يقتفون الأثر أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقفون على باب الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار في جوف الجبل وهو أشد ثباتا من الجبل: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، أي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لليلة من أبي بكر خير من عمر ومن آل عمر. أبو بكر الذي كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، مرة يأتيه من أمامه، ومرة يأتيه من خلفه، ومرة يأتيه من يمينه، ومرة يأتيه من شماله، كل ذلك حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يأتيه سهم من سهام المشركين الذين جعلوا جائزة كبرى لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. عباد الله، أبو بكر جهز راحلتين واشتراهما من بني قشير ب800 درهم، يعني بأموال طائلة تعادل السيارات الفارهة الغالية في زماننا، لكن رسول الله دفع ثمن راحلته لأنه يريد أن يهاجر إلى الله عز وجل بماله. أبو بكر كان ابنه عبد الله ثقفا لقنا ذكيا يأتي بأخبار قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها تأتي بالطعام والشراب والزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، انظروا إلى أبي بكر كيف سخر نفسه وأهله وماله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عامر بن فهيرة يأتي بالغنم فتمر على آثار عبد الله بن أبي بكر وتمحوها لئلا يتبعه القرشيون. عائشة الصديقة بنت الصديق تروي لنا أحداث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أبا بكر فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحداث يا عباد الله تعلمنا محبة الصحابة جميعا، وعلى رأسهم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا مكة المكرمة، تركوا ديارهم وأموالهم والأرض التي نشأوا فيها وولدوا فيها ولعبوا فيها، الأرض التي ليس لهم أرض سواها، تركوها لله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فمن أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على السبيل وهو على الطريق، ومن أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أتباعهم بحق وصدق. أما بعد، فيا عباد الله، مما نتعلمه من الهجرة أن الإيمان مقدم على الأوطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة المكرمة، ترك وطنه من أجل الإيمان ومن أجل التوحيد. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، ها قد دخل علينا شهر محرم، وهو من الأشهر الحرم الأربعة. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الأربعة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الذي نحن فيه ورجب. لذلك هذا الشهر له فضائل، من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي هذا الشهر نجى الله عز وجل موسى عليه السلام من فرعون في يوم عاشوراء، في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فصام موسى هذا اليوم وهو يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نصوم يوم عاشوراء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكرا لله أن نجى موسى رسوله من فرعون. ويصام مع يوم عاشوراء يوم تاسعاء مخالفة لليهود. قال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فصوموا يا عباد الله تاسعاء وصوموا عاشوراء، ويصادفان يوم الخميس القادم والجمعة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.